بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 11، وهذه الحلقة متابعة للحلقة الماضية التي كان عنوانها التطرف الديني والوصاية على البشر. لا يزال محدثي يقول: ماذا عن حقوق الإنسان وما صدر من الإعلان العالمي لحقوقه، وأن صراع الإنسان من أجل تحريره، من أجل تحرير حقوقه من قبضة الطغاة، والذي توج بهذا الإعلان قد أضاف إلى الفكر البشري مفاهيم جديدة عن التحرر والمساواة، مفاهيم حضارية بكل المقاييس، وقعت عليها جميع الدول، انعقد عليها إجماع المجتمع الدولي، ترجمت في هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كيف يمكن التضحية بكل ذلك بسهولة ونعطي لمن هب ودب، لزيد أو لعمر، حق الوصاية على الناس؟ يأمر هذا وينهى ذاك، ويتدخل في حرية هذا ويقيد من حرية ذاك. أجيبوني. ابتداء قبل الدخول في تفاصيل الرد على هذا، نقول أولا: أنا لا أكلمك عن الواقع المأزوم لحقوق الإنسان في بلادنا المأزومة، لا أكلمك عن الواقع المأزوم لحقوق الإنسان في بلادنا المأزومة، إن هذا الواقع المأزوم لا يمثل كتاب الله، ولا يمثل سنة رسول الله، ولا يمثل شريعة الله، ولا يمثل تطبيقات الراشدين من أهل العلم والدين على مدار القرون. هذه نقطة مفصلية محورية، أرجو أن تفك الارتباط بين الواقع المأزوم الذي تعيشه معظم بلاد المسلمين وبين النموذج الرائع المدهش الراقي الجميل النبيل الذي جسدته نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، وجسدته تطبيقات الراشدين في القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها بالخير على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإعلانات البشرية لحقوق الإنسان لن تبلغ عشر معشار هذا النموذج، وأكرر النموذج الذي جسدته نصوص الوحيين قرآنا وسنة، لن تبلغ مبلغ ما جاء به خالق الإنسان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لقد تقطعت الوثائق قديمها وحديثها دون أن تبلغ معشار ما جاء به النموذج الرباني في هذا المجال. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على سفوح عرفات ليعلن على الأمة بل على العالم أول وثيقة تتضمن هذه الحقوق، فصدر خطابه بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونا. تحدث بي أبي هو وأمي عن حرمة الدماء والأموال والأعراض، تحدث عن الأمانة، عن حقوق النساء، عن حرمة الظلم، عن التفريق بين المسلمين، رفع هذه الحقوق إلى مستوى الواجبات بل إلى مستوى الحرمات، صانها بالحدود والواجبات، جعل حقوق العباد لا تسقط بالتوبة، لا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء، إلا بردها أو بعفو أصحابها، جعل حرمة الإنسان أعظم من حرمة البيت الحرام. ولقد حمى هذه الحقوق بحماية الله عز وجل، لأن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في أرضه محارمه. ثم بحماية الضمير المسلم الذي يقف حارسا إذا غاب الحراس، ويحول دون المساس بها وإن غفلت عيون الرقباء. ثم بحماية المجتمع الإسلامي ثانيا الذي أوجب عليه التكافل لنصر المظلوم والضرب على يد الظالم، وقال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ثم بحماية الدولة بما تقيمه من الحدود والعقوبات الشرعية التي جعلها الله حماية لهذه الحقوق أو لهذه الحرمات. سيدي، في مسند الإمام أحمد خطبة خطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فيها: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟ يعني أئنك لمقتصه منه؟ فقال: والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه، لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ثم قال: ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم؟ نعم، رسالة عبر الزمن من الخليفة الراشد عمر إلى كل ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الجلاوزة والجبابرة والطغاة: ألا لا تضرب المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم. معنى التجمير: تجمير الجيش أو الجيوش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم. ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. الغياض الشجر الملتف، وقيل إنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو، فتمكن منهم العدو. عندما نتحدث عن النموذج، نموذج المحافظة على المال العام، نموذج المحافظة على الحرمات العامة، على الحقوق العامة، أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه 400 درهم، فقال: يا أمير المؤمنين، أتستسلفني وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ قال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك اتركوا هذا لأمير المؤمنين حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي. ولقد روي أنه قد أتي بمال كثير، فجاءته ابنته حفصة، وما أدراك ما حفصة ابنة عمر أم المؤمنين، قالت: يا أمير المؤمنين، حق أقربيك، لقد أوصى الله بالأقربين. فقال: يا حفصة، إنما حق أقربائي في مالي، فأما مال المسلمين فلا. يا حفصة، نصحت قومك وغششت أباك، نصحت قومك وغششت أباك. لقد كتب إلى أبي موسى الأشعري يقول: أما بعد، فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته، وإن أشقى الرعاة عند الله من شقيت به رعيته. وإياك أن ترتع فترتاع مالك، فيكون مثلك عند الله مثل بهيمة نظرت إلى خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي في ذلك السمن، وإنما حتفها في سمنها. الوالي مأخوذ بظلم عماله وبظلم جميع حواشيه، كل ذلك في صحيفة أعماله مأخوذ به ومنسوب إليه. وما من أمير يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة موثقا مكتوفا مغلولا يحله عدله أو يوبقه ظلمه، يحله عدله أو يوبقه ظلمه. هذا قبس من حقوق الإنسان في الإسلام، لكنها جميعا تدور في فلك العبودية لله، لا تخلع فيها ربقة الإسلام باسم الحرية، ولا يتحلل فيها من التكاليف الشرعية باسم المدنية، ولا تهدم فيها الفضيلة من أجل الأهواء والنزوات البشرية، ولا تخرب فيها الآخرة من أجل عمارة الدنيا. إنه التكامل المدهش بين الدين والدنيا، التقابل المعجز بين الحقوق والواجبات في تناسق منقطع النظير. إذا وليت وجهك بعد هذا شطر الدعوات الأرضية التي تبنت المطالبة بحقوق الإنسان، وجدت الفصام النكد بين الدنيا والآخرة، الفصل الممقوت بين الدين والدنيا في كل ما يسترون. لقد خلع هؤلاء ربقة العبودية لله، وأطلقوا العنان للأهواء والشهوات، لم يستهدوا بنور الوحي فيما يقرونه من الحقوق والواجبات. فكان لزاما على المسلم أن يتعامل مع هذه البيانات بحذر، وأن يردها إلى النور الذي بين يديه، والميزان الذي جعله الله قائما بالقسط، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيقبل منها ما يجيزه الشارع المعصوم ويرد منها ما خالفه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومع هذا فإني أتساءل، هل احترمت تلك الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، هل احترمت هذه الحقوق؟ هل صنت هذه المواثيق؟ هل سمعت عن الذين يموتون جوعا في مجاهل أفريقيا بينما تلقى الحبوب الغذائية في البحار في أمريكا، وتقتل الحيوانات بالرصاص في أوروبا حتى لا يهبط سعر هذه السلعة، بدلا من أن يفيض منها على هؤلاء الجياع؟ هل سمعت بما جرى في غواتنامو وفي أبو غريب وغيرها من سجون البلاد المتحضرة جدا صاحبة الراية واللواء في حقوق الإنسان؟ هل سمعت بالذي جرى ويجري على أرض فلسطين ولبنان وغيرها من إبادة جماعية أو شبه جماعية تحت سمع دعاة الحرية وبصرهم ومباركتهم؟ إن المبادئ في هذه الدول تتبدل كلما تبدلت مواقع المصلحة تماما، كما تتبدل الأحذية والجوارب وغيرها من السلع الاستهلاكية التي لم تصنع إلا لتستهلك وتبدل دون ما حريجة من دين ولا خلق ولا حياء. أسمعت بقول الشاعر المكلوم الذي هالته هذه المتناقضات فأنشأ يقول: فقتل فرد واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. تلك قصة كبيرة وأسطورة حول كلب قد قتل أو قد عقر أو قد جرح. فقتل فرد واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ألا ما أشبه هؤلاء في هذه القضية ممن استحلوا دم الحسين وراحوا يتورعون عن دماء البراغيث ويسألون عن حكم المحرم إذا قتل ذبابة مع الفارق الشاسع بين الفريقين. إن هؤلاء الأوائل فعلوا ما فعلوا بنوع تأويل، أما هؤلاء المعاصرون فليس لهم من تأويل إلا أن الدين الوحيد عندهم هو المصلحة، والمعبود الوحيد لديهم هو الدولار. الخلاصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فيه وصاية من أحد على أحد، لأن الذي جعل المعروف معروفا وأوجب الأمر به هو الله، الذي جعل المنكر منكرا وأوجب النهي عنه هو الله. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يدعوك لرأيه، لا يعبلك لاجتهاده، إنما يدعوك إلى الله ويأمرك بما أمر به الله وينهاك عما نهى عنه الله، وهو في كل ذلك قائم بأمر الله، ليس له من الأمر من شيء، إنما هو ممتثل لأمر الله قائم بما أوجبه عليه من الأمر والنهي. ولعل هذا بعض الحكمة في كون الأمر والنهي لا يكون إلا في مواضع الإجماع التي لا يتمارى فيها المجتهدون، والتي تمثل الشرع المحكم الذي يقطع فيه بأنه حكم الله، وتسل سيوف المجاهدين لنصرته ولا منازعة فيها ولا ممراة. أما مواضع الاجتهاد فهي تخرج من هذه الدائرة حتى لا تكون فيها شبهة الوصاية أو فرض الرأي الاجتهادي على الآخرين على النحو الذي ذكرته أيها العزيز. ثم يعني أكرر ما بدأت به، أن حديثنا عن النموذج الذي جسدته نصوص الوحيين وتطبيقات الراشدين، وليس عن الواقع المأزوم والمنكوب والمنكود الذي تعيشه معظم بلادنا المأزومة في واقعنا المعاصر، الذين يتخوضون في المال العام ويتخوضون في الدماء بغير حق. حتى قال أحد شعراء المعاصرين: أمير المؤمنين منصف في قسمة المال، فنصف لجواريه ونصف لذويه الجائرين، وابنه وهو جنين يتقاضى راتبا أكبر من راتب أهلي أجمعين في مدى 10 سنين. ربنا هل نحن من ماء مهين وابنه من بيبسي كولا؟ ربنا هل نحن من وحل وطين وابنه من أسبرين؟ ربنا في أي دين تملك النطفة في البنك رصيدا وألوف الكادحين يستدينون لصرف الدائنين في بلاد المشركين؟ أنا فقط ذكرت هذا على سبيل الترفيه والترويح. هذا هو الواقع المأزوم الذي نبرأ إلى الله تعالى منه. لا يمثل ديننا ولا كتابنا ولا نبينا ولا حضارتنا ولا ثقافتنا ولا تاريخنا. حتى قال الآخر: يبصق المرء بوجه الحاكمين فيجازى بالغرامة، ولدينا نحن أصحاب اليمين، يبصق المرء دما تحت أيادي المخبرين، ويرى يوم القيامة عندما ينثر ماء الورد والهيل بلا إذن على وجه أمير المؤمنين. واقع نكل مأزوم منكوب لا يمثل شريعتنا، لا يمثل ديننا ولا كتاب ربنا ولا سنة نبينا ولا علاقة للأمة به من قريب أو من بعيد. أسأل الله أحبتي لي ولكم العافية، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يشكل وعينا على نحو راشد صحيح، حتى لا تغتال حصوننا الفكرية ومواريثنا الفكرية من خلال ما تأتي به عواصف التغريب أو عواصف التزييف القادمة من وراء البحار. أسأل الله لنا ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.